الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا من ذكر شروط شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهنا سؤال، المسألة الأولى في درس اليوم، ما هو المراد بقولنا أن على الشخص أن يستكمل شروط لا إله إلا الله وشروط أن محمدا رسول الله؟ ما هو المراد بقولنا أنه لا بد أن يستكملها؟ لا بد أن يستكملها. قال الجواب، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، قال: ومعنى استكمالها، لأنه ذكر في منظومته قول في منظومته الشعرية، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما معنى يستكمل شروط لا إله إلا الله؟ قال: معنى استكمالها اجتماعها في العبد، يعني أنها تجتمع في العبد، والتزامه إياها بدون مناقضة، ويلتزم هذه الشروط بدون أن يناقضها، بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. انتهى كلامه. وهذا الكلام كلام مهم، أن العبرة هي بالالتزام بهذه الشروط وعدم مناقضتها، ليس العبرة بحفظها. وفعلا قد تجد إنسانا عاميا تجتمع فيه هذه الشروط، تجتمع فيه شروط الشهادتين، يعني من الصدق ومن المحبة ومن العلم بها ومن الانقياد ومن الإذعان ومن القبول، وكل هذه الشروط موجودة فيه ويطبقها، لكنه ما يحفظها هكذا حفظا كما يحفظها طالب العلم، يعني ما يستطيع أن يحفظها وأن يرددها. وكم من إنسان يحفظ ألفاظها لكنه كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال: يجري فيها كالسهم، يعني تراه يقع كثيرا فيما يناقضها. هو يحفظ أن شروط لا إله إلا الله أنها ثمانية، ولكنه يخالفها بقوله وفعله في الليل وفي النهار، أما الحفظ فهو يحفظها، فهذا لم يستكملها، هذا لم يستكملها. وهذه المسألة مهمة، أن الأصل هو العمل والتزام هذه الشروط. انظروا يعني الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في القبر، هي ثلاثة أسئلة، يعني قد يقول قائل: هذه حفظها سهل، من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ أو ما هو الرسول الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله. حفظها سهل، لكن ليس هذا هو المراد، فقط أن يحفظها وهو ما عمل بها في حياته. ولهذا لا يثبت الذي كان من المنافقين الاعتقاديين أو كان من الكفار، ما يستطيع أن ينطق بهذه الكلمات الثلاثة اليسيرة، ما يستطيع. ورب إنسان عامي لكنه يعني يعمل بمقتضى هذه الثلاث الكلمات في حياته، فيثبته الله في القبر عند الجواب عن تلك الأسئلة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا معنى أن يستكمل شروط لا إله إلا الله، بمعنى أنه تجتمع فيها الشروط ويلتزمها بدون مناقضة، تجتمع في هذه الشروط ويلتزم هذه الشروط بدون أن يناقضها، بدون أن يأتي بما يناقضها. وبهذا نكون انتهينا من شروط الشهادتين، وندخل الآن في درس جديد وهي حول لأن بقية المسائل بقية مسائل أركان الإسلام محلها في كتب الفقه بس من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وستأتي إن شاء الله لنا في بعض الأماكن وبعض المواضع من الدروس. لكن الآن ننتقل إلى موضوع مهم وهو موضوع التوحيد، سندخل في بعد ذلك أركان الإيمان التي سأل عنها جبريل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الآن ستكون دروسنا إن شاء الله مركزة على هذه الأركان، أركان الإيمان وهي أصول الدين، وهي أصول الدين. فنبدأ بالإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل أشياء كثيرة، أولها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذه هي أول المسائل، التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو قلنا ما هو تعريف التوحيد، ما هو التوحيد عندما يقال لا بد أن تكون من الموحدين، الموحد من هو الموحد، ما هو تعريف التوحيد، والذي يجب على الإنسان أن يكون من أهل التوحيد. نسمع هذه الكلمة دائما، يقال فلان من أهل التوحيد. التوحيد، تعريف التوحيد، أحسن تعريف للتوحيد هو إفراد الله سبحانه بما يختص به، إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذه هذا هو تعريف التوحيد. فلو يعني فلو قيل لشخص ما هو التوحيد هذا الذي تدعو إليه، تقول إفراد الله سبحانه بما يختص به، ما هي الأشياء التي يختص الله سبحانه ويختص الله سبحانه وتعالى بها من أمور الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وستأتي هذه كلها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن تعريف التوحيد هو إفراد الله سبحانه، يعني أن تكون موحد بمعنى أنك مفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وإذا قلنا التوحيد هكذا فهو ينقسم إلى قسمين، إذا قلنا التوحيد فهو ينقسم إلى توحيد المرسل وإلى توحيد الرسول، هذا تقسيم للتوحيد. توحيد المرسل، المرسل هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسل، فنقول توحيد المرسل. وتوحيد المرسل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم كما سيأتينا في السؤال، سؤال مستقل. وتوحيد الرسول الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، توحيده بالمتابعة، توحيده بالمتابعة. ولهذا يعني إذا قلنا توحيد، التوحيد هكذا أقسام التوحيد، نقول ينقسم إلى قسمين، توحيد المرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الرسول الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالله نفرده فيما يختص به، والنبي عليه الصلاة والسلام نفرده فيما يختص به. الذي يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام هي المتابعة، هي المتابعة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يختص بشيء من الثلاثة التي يختص بها الله، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما تقدم. فإذا قلنا ما هو التوحيد وإلى كم ينقسم، نقول توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل الذي هو الله ينقسم إلى أقسام، وهو إفراد الله فيما يختص به، وتوحيد الرسول وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إفراد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يختص به. والذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المتابعة، أن نتابعه ونحكم شريعته، ويعني التي ذكرناها لكم فيما قبل هي شروط شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والائتمار بأوامره، وهكذا. فخلاصة الكلام أن إذا قسمنا التوحيد، إذا قسمنا التوحيد نقول إلى توحيد الرسول وتوحيد المرسل وتوحيد الرسول. المرسل هو الله، وتوحيد الرسول هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا إلى توحيد المرسل الذي هو الله، توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن العلماء من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام. من العلماء من قسم توحيد الله إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام. فالذين قسموه إلى قسمين قالوا توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. ما هو معنى هذا الكلام؟ يعني الأول توحيد في الإثبات والمعرفة، يعني كيف تعرف الله سبحانه وتعالى، معناه تعرف أسماء الله وصفاته، وتعرف ما له من الربوبية، فإنه المالك وأنه الرازق وأنه المدبر سبحانه وتعالى. إذن يدخل في هذا القسم توحيد الإثبات والمعرفة، يدخل فيه، يشمل الربوبية والأسماء والصفات. والثاني توحيد في الطلب والقصد، يعني أن يكون قصدك وطلبك لله سبحانه وتعالى، هذا الذي هو توحيد الألوهية. إذن إذا قسمناه إلى قسمين نقول توحيد في الإثبات والمعرفة هذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد هذا هو توحيد الألوهية. ولهذا أصبح الآن التقسيم المعروف المشهور أننا نقول توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات، هذه خلاصة الكلام. أن المسألة إنما هي مسألة استقرائية، مسألة استقرائية، أنها التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام، لا يخرج عن هذه الأقسام. وبذلك يتبين أن الذي يقول أقسام توحيد الله يعني تنقسم إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات ومتابعة، هذا خطأ، لأن المتابعة هذا قسم، يعني قسيم، قال العلماء هذا قسيم وليس قسما، قسيم بمعنى أنه قسم مستقل لوحده. وهذا يعني الثلاثة الأنواع التي هي توحيد الله قسم مستقل لوحده. فتوحيد المتابعة ليس قسما من يعني أقسام توحيد الله، بل هو قسيم له، بمعنى أنه قسم لوحده، قسم لوحده. وبعض العلماء أضافه إلى ذلك لأن بينها تلازم، لكن هذا هو الصحيح. فعلى هذا خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، إنما كنا نستطيع أن نقول أقسام التوحيد، ونقول الذي نعرفه والخلاصة منه أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الرسول الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتوحيد المرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من قسمه إلى قسمين قالوا توحيد في الإثبات والمعرفة، هي نفسها إثبات ومعرفة، معنى أنك تعرف الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسماء وصفاته. وتوحيد في الطلب والقصد، بمعنى أنك تفرد الله في طلبك وفي عباداتك وفي قصدك، هذا هو توحيد الألوهية. وإن شاء الله سنأتي لها بالتفصيل، إنما يكون هذا هو هي المسألة الأولى في هذه الدروس المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب توحيده، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.